بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها. إنما جعلها، أي جعلها الله سبحانه وتعالى، جعل الدنيا محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها. الحديث لا يزال موصولا مع الحكمة السابقة والتي قبلها عن الدنيا كما لاحظنا. يقول هنا رحمه الله تعالى عن الحكمة الكامنة في ما نراه في الحياة الدنيا من عوارض الابتلاءات والمصائب والنكبات المختلفة المتنوعة. ما الحكمة من ذلك؟ ولماذا لم تكن هذه الحياة الدنيا صافية عن الشوائب؟ الجواب عن هذا السؤال تتضمنه هذه الحكمة: إنما جعلها، أي جعل الله الحياة الدنيا محلا للأغيار، يعني العوارض، محلا للعوارض الطارئة عليها التي لا يتوقعها الإنسان، من مرض عارض، من اضطراب وقلق عارض بعد الطمأنينة وبعد الأمن، من فقر لم يكن متوقعا، إلى آخر المصائب المتنوعة. هذا هو مراد بالأغيار، يعني العوارض الغير المتوقعة التي تفاجئ الإنسان في الحياة الدنيا. لماذا جعل الله الدنيا، الحياة الدنيا، محلا وموطنا لهذه العوارض؟ ولماذا جعلها معدنا، يعني مصدرا للأكدار؟ والأكدار كل ما يكدر النفس من الابتلاءات والمصائب والرزايا المختلفة. الجواب: الحكمة تزهيدا لك فيها، من أجل أن لا تتعلق بها، من أجل أن تزهد فيها على الرغم من احتياجك إليها. ذلك لأن الله عز وجل لو جعل هذه الحياة الدنيا كما تهوى وكما تحب، صافية عن الأكدار، خالية عن الشوائب والغصص، إذن لتعلقت بها، ولو تعلقت بها لشقيت بهذا التعلق، لأنها ليست دار قرار، لأنها عبارة عن مستودع أو ممر. فالرحمة من الله بك تقتضي أن لا تتعلق بها، تقبل إليها لقضاء حوائجك، لتحقيق رغائبك، للاستعانة بها في أداء الوظائف التي كلفك الله بها، لكن دون أن تتعلق بها وتتعشقها. السبيل الوحيد لذلك بأن تستخدمها ولا تتعلق بها، بأن تقبل إليها، تستعملها في أداء الوظائف التي كلفت بها دون أن تتعشقها. سبيل ذلك أن يجعلها الله عز وجل ممزوجة بالأكدار، بالمصائب، بالشوائب، بالغصص، بنحو ذلك. هذا هو باختصار معنى هذه الحكمة، إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا للأكدار تزهيدا لك فيها. والواقع أن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله تتمة لكلام سبق في حكمة مرت، يقول فيها رحمه الله تعالى: إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لا هذه الدار، لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيه، لا تتسع، ولأنه أجل يعني رفع أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء له. لذلك شاء الله عز وجل أن يجعل الأجور على الأعمال الصالحة التي يتقرب بها عباد الله المؤمنون، والجزاء الذي ادخره الله لهم شاء الباري أن يؤجله إلى تلك الدار. ذلك لأن هذه الدنيا دار فناء، فهي لا تصلح وعاء لأجر قيضه الله عز وجل لك. الأجر الذي تستحقه ينبغي أن يكون دائما، وينبغي أن لا يكون له انقضاء. طيب، وهذه الدنيا دار فناء، الوعاء فاني، فكيف يستقر في الوعاء الفاني شيء باقي؟ هذا لا يمكن. هذا الكلام سبق في حكمة سابقة شرحناها، الآن هذا الكلام تتمة لما أوضحه ابن عطاء الله هناك. إذا عرفنا أيها الإخوة الآن باختصار أن الله عز وجل جعل حياتنا الدنيا هذه ممزوجة بالمصائب والأكدار المختلفة، والحكمة من ذلك أن يزهدك الله عز وجل فيها، تقبل إليها للحاجة، ولكنك لا تتعلق بها لما تراه فيها من المنغصات والأكدار المختلفة. الآن هذا الكلام الذي نقوله قد يرد عليه اعتراض من بعض منا، قد يقول: ولكننا ننظر إلى كثير ممن يتقلبون في هذه الحياة الدنيا، طبعا من الجاحدين والكافرين، فنجد أنهم على الرغم من أن هذه الحياة الدنيا تواجههم بكثير من مصائبها وكثير من منغصاتها وأكدارها، على الرغم من ذلك نجدهم متعلقين بها، ومهما نالهم من الدنيا المصائب والأكدار يزدادون تعلقا بهذه الحياة الدنيا. إذن الحكمة التي يقولها ابن عطاء الله ما لا تتحقق. أظن الإشكال واضح وسنجيب عنه. يعني يقول لنا ابن عطاء الله: إن الله عز وجل جعل هذه الحياة الدنيا مزيجا من الأكدار والمصائب والابتلاءات كي تشمئز منها ولا تتعلق بها، إذا جاءت ساعة الرحيل عنها تتركها غير مأسوف عليها. طيب، جميل، ولكن كثير من الناس على الرغم من المصائب التي يرونها من الدنيا المختلفة يظلون مع ذلك متعلقين بها، فكيف هذا الكلام؟ الجواب هو التالي: كلام ابن عطاء الله هذا إنما هو موجه للمؤمنين بالله عز وجل، وليس موجها للمعرضين عن الله والجاحدين به. هو عندما يقول تزهيدا لك فيها يخاطب من؟ يخاطب الكافر؟ لا، يخاطب من آمن بالله عز وجل وعرف معنى هذه الحياة الدنيا وأدرك قصة هذه الرحلة الإنسانية في فجاج الحياة، وتلا كتاب الله وتبين منهاج رحلته في هذه الدنيا وما بعدها. الخطاب لمثل هذا الإنسان. أما الجاحد الكافر بالله سبحانه وتعالى فهذه الحكمة لا ترد في حقه، لا تتحقق بالنسبة له. لماذا؟ الجاحد بالله عز وجل الكافر يخيل إليه أن نصيبه من الحياة محصور في هذه الدنيا التي كتب له أن يعيش فيها، فهو فيما يتصور ويخيل إليه أنه غدا بعد أن يقضي أيام حياته فوق هذه الأرض سينتهي إلى غير رجعة، وسيكون شأنه كشأن الشمعة التي جاءتها ريح عاصف فانطفأت وانتهت. يخيل إليه أن حظه من الدنيا إنما هو محصور في هذه السنوات التي يعيشها، ومن ثم فهو يقبل إلى الدنيا كإقبال المقامر على المائدة الخضراء التي تعلق بها. كيف هذا الإنسان الذي أدمن على القمار والذي من شأنه أن يتعلق بمائدة القمار يبذل كل ما يملك متأملا أنه سيربح، يخسر مصيبة، ومع ذلك ماذا يصنع؟ يذهب فيبيع أثاث داره والضرورية من متاعه ليعود إلى المائدة مرة أخرى. يعني تأتيه المصيبة من مائدة القمار فلا يعالج هذه المصيبة إلا بمزيد من التعلق بها، يخسر، يعود فيستدين من هنا وهناك، وهكذا حتى يجن أو يذوب وينتهي على هذه المائدة. الإنسان الذي خلق في هذه الدنيا وقد وقر في نفسه واستقر في ذهنه أن هذه الدنيا فقط هي نصيبه من الحياة فقط، يتعامل مع هذه الدنيا كمعاملة ذلك المقامر مع مائدة القمار، يصيبه البلاء في هذه الدنيا في تقلباته مع هذه الحياة، يصيبه الخسران في التجارة، ما البديل؟ ما في بديل. يعود فيزداد تعلقا بالدنيا أملا في أن يعوض ما قد خسر، يمرض ويعالج، يزداد تعلقا في الدنيا أملا في أن يجد في الدنيا التي يتقلب فيها ترياق مرضه. طيب يقع في اضطراب أمن، في قلق، في مخاوف، يزداد تعلقا بالدنيا لأنه لا يملك البديل، ما في بديل عنده، حظه هذه الحياة التي يعيش فيها. إذن هو كلما رأى في هذه الحياة التي يعيشها مصيبة قد أحاطت به يفر من المصيبة إلى مصدر المصيبة، إلى الحياة ذاتها. تماما كذلك المقامر، هذا شأن من؟ شأن من لم يؤمن بالله عز وجل، ومن ثم شأن من لم يؤمن بما بعد الموت، بالمرحلة الثانية التي من الحياة التي تلي الموت، الحياة البرزخية، لم يؤمن بما بعد الحياة البرزخية، الحياة الآخرة، لم يؤمن بشيء من ذلك لأنه لم يقرأ قصة الرحلة التي أنبأنا الله عز وجل عنها في كتابه المبين. فهذا الإنسان ليس هو المخاطب بما يقوله ابن عطاء الله بشكل من الأشكال، المخاطب هو من آمن بالله وعلم أن هذه الحياة الدنيا ممر إلى مقر، أو علم أنها كما عبر البيان الإلهي مستودع، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. هذا هو المستودع، قدم المستقر لنوليه الأهمية ولنجعل مستودعنا جسرا لذلك المستقر. نعم. أما التائه عن منهاج هذه الرحلة، أما ذاك الذي فتح عينيه على الدنيا وهو يظن أن هذه الأيام التي سيعيشها هي نصيبه الأوحد، هذا إنسان يعني مثل الذي وضع يده في كيس واستخرج ورقة ليقرأ فيها حظه، هذا هو حظه. لذلك هذا الإنسان محكوم عليه بالشقاء، محكوم عليه بالشقاء قطعا. وأحب هنا أن يعني نزداد تأملا في حال هؤلاء التائهين لنحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان بحقيقة هذه الحياة، ولنعلم مدى شقاء أولئك الآخرين وإن تألقت حياتهم بمظاهر النعيم. نعم. الآن هناك فلسفة تشيع في الغرب شيوعا كبيرا اسمها الفلسفة الوجودية، يتبناها كثير من المثقفين الغربيين لا سيما الشباب. نعم. هؤلاء يتبنون فلسفة إلحادية، هي بشكل مختصر أن هذه الدنيا فيما يتصورون ليس فيها خالق، وليس لها قيوم، وليس لها مكون، وأن الإنسان عندما يفتح عينيه على هذه الحياة الدنيا يعيش فيها فهو المسؤول عن القيم التي يريد أن يلزم بها ذاته. ما في هنالك من أوجد قيما أخلاقية مبادئ وألزمنا بها. نعم. هذه الفلسفة لها يعني كلام طويل، لسنا بصدد أن نوجع رأسنا أو رؤوسنا بها، لكن ماذا يقول أصحاب هذه الفلسفة؟ يقولون من مستلزمات هذه الحياة التي نعيشها القلق واليأس والسقوط، وينبغي أن نتقبل هذه المستلزمات الثلاثة لأنها عبارة عن الألم المقدس التي يجب على الإنسان أن يتقبله، ألم مقدس. والجنون فنون أيها الإخوة. من مستلزمات هذه الحياة الدنيا التي ينبغي أن نتقبلها القلق. القلق لماذا؟ القلق لأن الإنسان الذي وجد في هذه الدنيا وليس هنالك رب مسؤول عنه، رب يقوده، حر، ينبغي أن يمارس حريته إلى أبعد الحدود. يريد أن يمارس حريته إلى أبعد الحدود فيتصرف كما يهوى، يصطدم بنواميس الكون، يصطدم بقوانين لهذه الحياة الدنيا لا يستطيع أن يخترقها. هو يريد أن يمارس حريته في مأكله، مشربه، ذهابه، إيابه، لهوه، معاملاته. طيب الحياة التي يعيش فيها لها نظام، لها قانون، لا يستطيع أن يخترق هذه الأنظمة، يمارس حريته إلى مدى معين، عندما يصل إلى الخط الأحمر يجد نفسه لا عاجزا عن أن يتجاوزه. من هنا ينبعث القلق، إيه لازم أنت تشعر بالقلق لأنه هذا شيء مقدس، هيك شأن الحياة. طيب. واليأس، اليأس ينتابه الإنسان من أن طموحاته أوسع بكثير من قدراته. هذا الإنسان له طموحات كثيرة، يتمنى أن لا يرى المشيد في حياته، يتمنى أن لا يقع في براثن الشيخوخة، لكن هو يائس لأنه يعلم أنه عما قليل سيقع في براثن الشيخوخة ولسوف تنتابه عوارض المشيب ونحو ذلك. طيب. طموحه يقتضي أن لا يموت، يعيش حتى يمتع نفسه، لكنه يعلم أنه هذا الشيء لا يستطيع أن يتغلب عليه، فينتابه اليأس. للتعارض الذي يقع بين طموحاته ورغائبه وبين الحدود التي يعيش فيها لا يستطيع أن يتجاوزها في الكون، وهو لا يؤمن بالله، يتصور أن المسألة طبيعة. والسقوط، القلق واليأس، والسقوط من أين يأتي؟ السقوط يأتي من تصور أنه يعيش في كون لا رب له، لا قيوم له، ومن ثم لا توجد هنالك قيم. إذن أنت يا ابن آدم المسؤول عن إيجاد قيمك التي تريدها لنفسك، أنت المسؤول عن قيمك هذه، نعم، ولن تجد من يكلفك أو يحملك مبدأ يضطرك السير فيه، ما في، كل الناس مثلك، فأنت بتحط لنفسك القيم اللي بدك إياها وبتترك القيم اللي ما بدك إياها، وهيك الكون ماشي بهذا الشكل، أن محكوم عليك بالحرية. من هنا السقوط. طيب لاحظوا الشقاء الذي انتاب هذا الإنسان، الشقاء الموصوف على أنه علاج، يعني تقول هذه الفلسفة على الإنسان أن يتجرع مرارة هذه الأمور الثلاثة، القلق واليأس والسقوط، حتى يكون حر، حتى يمارس حريته بده يتجرع هذه المرارة المتمثلة في هذه العناصر الثلاثة، لأنه الحياة هيك. كل هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أن هؤلاء المجانين الذين كان ينبغي أن يعيشوا في البيمارستانات، هؤلاء المجانين لم يشاءوا أن يتعرفوا على حقيقة هذه الحياة ونظامها وما وراءها، فلما لم يشاءوا أن يتعرفوا على منهاج رحلتهم وأنها عبارة عن الفصل الأول، وفي بعد الفصل الأول فصل ثاني، وبعده في فصل ثالث، وفهموا هذه الحياة كما رغبوا هم لا كما دلته عقولهم عليه بهذا الشكل، فرضوا على أنفسهم هذا الشقاء نتيجة هذا الجهل لحقيقة هذه الحياة الدنيا. لكن الحقيقة ماذا نقول نحن؟ نقول اليأس والقلق والسقوط كل هذا نتيجة للجهل الذي فرضتموه على أنفسكم في فهم هذه الحياة الدنيا. ولو أنكم رفعتم غشاء الجهل عن عقولكم وقرأتم قصة هذه الحياة والرحلة من أولها إلى آخرها لرأيتم أنه ما في لا قلق ولا يأس ولا سقوط، ولرأيتم أن الإنسان الذي عرف حقيقة هذه الحياة وتعامل معها طبقا للنظام الذي أوصان به رب هذا الكون، لرأيت أن هذا الإنسان يعيش في سعادة ما مثلها سعادة، سواء افتقر أو اغتنى، وسواء مرت به مصائب محن أو منح أيا كان بشكل من الأشكال. أنا أضرب المثل في هذا بماذا؟ بمن؟ بأناس دعوا إلى مائدة عامرة في دار رجل غني كريم، وساء هذا الغني الكريم أن يتفنن في الأطعمة وأن يقدم لضيوفه أطعمة جديدة لا عهد لهم بها، هكذا شاء. لكن الرجل صاحب الدار وضع لوحة كبيرة في مدخل غرفة الطعام، هذه اللوحة كتبت عليها كتب عليها أسماء أنواع الأطعمة الموجودة على المائدة، وأمام كل اسم الكيفية التي ينبغي أن يتناولها أن يتناول بها الضيف. هذا الطعام يؤكل مقشرا، هذا الطعام يلقى بقشره ويؤكل لبه، وهذا بالعكس، وهذا يؤكل حارا والآخر يؤخذ باردا وإلى آخره. فئة من هؤلاء الضيوف دخلوا وقرأوا هذه اللوحة فتبصروا بها وجلسوا على المائدة والتزموا بنظام الطعام المكتوب، فأكلوا وهنئوا وسبعوا والتذوا وداخلهم السرور بكل معنى الكلمة. وناس آخرون دخلوا دون أن يقرأوا هذه اللوحة ودون أن يتبينوها، وجلسوا فأخذوا يأكلون هذه الأطعمة دون أن يعرفوا عنها شيئا، بشكل كيفي بشكل عشوائي، فأحرق بعض الطعام أفواههم وقضموا نعم نواة كان ينبغي أن هو، فربما تحطمت أسنانهم وأصابهم من ذلك ما أصابهم. فماذا قال قائلهم؟ هذه الأطعمة من مقتضاها القلق واليأس والسقوط، شيء طبيعي ينبغي أن نتقبل ونحن نأكل هذا الطعام القلق واليأس والسقوط، لأن هذا من مستلزمات هذا الطعام. أليس هؤلاء مجانين؟ الصورة هي حياتنا الدنيا التي أقامنا الله عز وجل عليها كهذه المائدة. ربنا سبحانه وتعالى أطلعنا على بيان نظام هذه الحياة وكيفية التعامل معها، وهذا النظام الذي بيّنه لنا نقرأه في كتاب الله عز وجل، عرفنا بقيمة هذه الحياة وما وراءها والحياة التي وراءها، وعرفنا بالكيفية التي ينبغي أن نلتزمها في فجاج هذه الحياة. فمن التزم بذلك لم يجد قلقا ولا يأسا ولا سقوطا، ومن أعرض عن هذا الالتزام وغيب نفسه عنها طبعا ستواجهه المفاجآت الضارة، المفاجآت الغير السارة، لأنه يبني لنفسه أحلاما كما يشاء ويهوى، والكون ليس كما يشاء. تصطدم أحلامه بقوانين رب العالمين، بأنظمة رب العالمين، فيشعر بالتناقض بين حريته وبين نظام الكون، فيفلسف شقاءه بهذه الطريقة التي تقرأ الآن هذه الفلسفة في الكتب. نعم، المسألة بسيطة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لمن آمن به، ونحن ولله الحمد مؤمنون به، يا ابن آدم إن سألت لماذا الأمراض؟ لماذا الفقر بعد الغنى؟ لماذا الخوف بعد الطمأنينة؟ لماذا الموت؟ لماذا المعكرات؟ الجواب: أنت لست في مقر مخلد فيه، أنت سترحل عن هذه الدنيا عما قريب إلى مقرك الذي لن تبارحه قط. هل الأفضل أن تجد في هذه الدنيا ما يبعثك على التعلق بها وعلى تعشقها واحتضانها، وأنت عما قريب ستفارق؟ أكيد لا، لأنه لو كانت الدنيا كلها لذائذ وكلها سرور وكلها نعم ورغد العيش بدون أي غصاص، إذا كلما امتد بك الزمن كلما ازددت تعلقا بها، كلما طال بك الأمد كلما ازددت تعشقا لهذه الحياة، وراح يجيك الموت. كيف يكون عذابك إذن عندما يقال لك تفضل ارحل؟ ستجد أن مفارقتك للدنيا يعذبك أكثر من عذاب الموت نفسه. فكان من حكمة رب العالمين أن يجعل هذه الدنيا خادما لك تستعين بها في قضاء حوائجك كما تشاء، لكن في نفس الوقت أبعد عنك أسباب التعلق بها، مزج نعمها بالشوائب، مزج منحها بالمحن بالابتلاءات، حتى يعني تمد ايدك الى الاستفادة منها وانت غير متعلق بها. اذا جاءك الموت في الميعاد المحدد ستنظر الى الدنيا وتقول ها انا ذا افارقك غير مأسوف عليك. نعم، سأجد ما يغنيني عنك في رحاب رب العالمين سبحانه وتعالى. تلك هي الحكمة. نعم، وهذا ما يجعلني أتصور عظيم فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. نعمة الإيمان أجل النعم، لأن نعمة الإيمان هي التي تجعلنا لا نقع في هذا الجنون الذي يقع فيه أولئك الملاحدين. المؤمن عجبا للمؤمن أحواله كلها له خير، إن استغنى شكر فكان ذلك خيرا له، وإن افتقر صبر فكان ذلك خيرا له. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو يجلس من الدنيا في استراحة في طريق. نظام الاستراحة لازم ما يكون في متعة نسي الغاية اللي هو مسافر إليها، هذا شيء معروف. نعم، لذلك العبد المؤمن رأس ماله إيمانه بالله عز وجل، ومصدر سعادته إيمانه بما هو مقبل عليه بعد الموت، الحياة البرزخية، ثم لقاء الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر أنني مثلت لكم رحلة الإنسان الملحد في فجاج هذه الحياة ورحلة الإنسان المؤمن بالمثال التالي. نفق واحد من نفقين يسير فيهما المؤمن والملحد. المؤمن وهو يسير في هذا النفق المظلم الطويل يعلم يقينا أن وراء هذا النفق المظلم الطويل واحة واسعة خضراء فيها كل ما لذ وطاب، فكلما ازداد إمعانا وسيرا في هذا النفق كلما ازداد أملا وكلما ازداد أنسا. بينما الذي يسير إلى جانبه الملحد يخيل إليه أن نهاية هذا النفق سد ومحكوم عليه باتجاه واحد، لا يستطيع أن يعود القهقرة. كيف يكون حال هذا الإنسان الملحد وهو يمشي في هذا النفق المظلم الذي يعلم فيما يخيل إليه أن نهايته سد؟ كلما أمعن سيرا في هذا النفق كلما أطبق عليه الخناق وكلما ضاق صدره، لأنه هكذا يخيل إليه. ورجعنا في والله أيها الإخوة، هذا مثل المؤمن ومثل الكافر في سيرهما في نفق هذه الحياة الدنيا. المؤمن في كل الأحوال في خير، لأنه يعلم أن هذه الحياة شو ما كانت تكون نفق، يمر من هذا النفق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يبالي شيء بشيء إطلاقا. بينما الملحد حياته كلها حتى ولو كانت محاطة بالألق وبالنعيم وبالغنى برغد العيش، ألا يتخيل أنه يسير إلى سد؟ مو متصور أنه هالحياة خلاص بعد لما بيجي الموت يعني ما عاد في شيء، خلاص انتهى ما عاد في شيء. إذا لا يفقه لهذه الحياة معنى أبدا بشكل من الأشكال. ومن هنا أسمعون كم وكم تتزايد نسبة الانتحار في العالم الغربي، يعني حيث الإلحاد وحيث التطوح عن سبيل الإيمان بالله عز وجل. وكما قلت لكم بالأمس، تزايد نسبة الإلحاد لا يتم في صفوف الفقراء أبدا، وإنما يتم في صفوف المترفين. السبب هو هذا الذي أقوله لكم. أما أنت يا أيها المؤمن، تؤمن بالله عز وجل حق الإيمان، ولو قصرت في جنب الله، ولو قصرت تقرأ كتاب الله، عرفت منهاج هذه الرحلة التي تسير فيها. إذا ربي سبحانه وتعالى أكرمك بالاستقامة شكرت الله عز وجل وحمدته عليها، وإذا نابك انحراف، تغلبت عليك نفسك، تغلبت عليك غرائزك، نهار تاني تستغفر رب العالمين بتوب، تقول يا ربي والله أنا ضعيف ومو بقصدي وما لي يعني حاطط بالي إني أعصيك، فيا رب اغفر لي، يغفر لك. حياتك تمر بهذا الشكل، أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكرمك بعاقبة تنسي كل غصص هذه الحياة الدنيا. نعم كلها أيام بسيطة بتمر، ولقاء الله عز وجل ينسيك كل هذه الغصص وهذه الكدورات. هذه نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو باختصار معنى هذه الحكمة الربانية. وأقول شيء آخر، دار الحياة الدنيا دار تكليف، ودار الآخرة دار جزاء. دار التكليف كيف بدها تكون؟ هو لا، التكليف الذي كلفنا الله عز وجل به الاستجابة إليه تظهر في أمرين اثنين: الشكر عند الرخاء، والصبر عند الابتلاء. العبد الذي يريد أن يعلن عن عبوديته لله يعلن عن هذه العبودية بهاتين الطريقتين. إذا جاءه ابتلاء شو بيساوي؟ بيصبر ويرضى، وإذا جاءته نعمة يشكر الله عليه، وهو فعل ذلك فقد أدى ضريبة العبودية لله. هذه الحياة الدنيا دار تكليف، إذا لابد أن يكون فيها سبب الصبر وهو الابتلاء، وسبب الشكر وهو النعم، بينما دار الآخرة دار جزاء، لا في موجب لشكرك ولا في موجب لصبرك. فما ينبغي أن نخلط مقتضيات دار بدار. هذه الحياة الدنيا أنت تمر منها بوظيفة، وظيفتك أن تصبر عند الشدة وأن تشكر الله عز وجل عند الرخاء، والشكر هو أن تسخر النعمة التي أغدقها الله عليك لما قد خلقت من أجله. وانتهي الإشكال عند هذا الحد، لكن الملحد لا يعلم هذه الحقيقة. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أذكركم بأن ما ينبغي أن نستبطئ استجابة الله عز وجل عندما ندعو أبدا. الدعاء مستجاب في الحين الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. كما أذكركم بأن علينا أن لا نقطع الورد الذي ألزمنا به أنفسنا، لا إله إلا الله المنتقم الجبار. نلازم هذا الورد جهد استطاعتنا، ونذكر به إخواننا أيضا. كل من تستطيعون أن تذكروهم به ينبغي. وكنت أود لو بلغت كلمتي هذه إلى أسماع إخواننا المسؤولين ليكونوا هم في مقدمة من يلازمون هذا الورد. هم أعواج منا جميعا إلى هذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل الله عز وجل يسمعهم هذا النصح الذي ينبغي أن نتناصح به. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. اللهم إنا أمسينا لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، تبرأنا من أوهام حولنا وقوتنا إليك، فخذ اللهم بنواصينا إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، لا أمل لنا إلاك، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك ألا تقطعنا عن جنى رحمتك وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك. مولانا يا رب العالمين، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إليه المرجع والمآب، يا من يعلم السر وأخفى، نسألك اللهم بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك قيوم السماوات والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك أن تعطي الساعة كلا منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك اللهم بكل ذلك أولا أن تصلح حال المسلمين قادة وشعوبا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن توجه قلوبهم إلى ما يرضيك، وأن تلهمهم الرجوع إلى صراطك والاصطلاح مع شرعك يا ذا الجلال والإكرام، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ونسألك اللهم بعد ذلك أن ترد عن الإسلام طغيان الطغاة، أن ترد عن الإسلام والمسلمين كيد الكائدين من أعداء دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قد أريتهم الاستدراج فأرنا فيهم سرعة الإهلاك يا رب العالمين. يا رب أنت القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لقد طغوا وبغوا وظلموا وأنت تعلم ذلك يا رب العالمين. أعلنوا الحرب على إسلامك، أعلنوا الحرب على قرآنك، قرروا أن يستبدلوا بقرآنك غيره يا مولانا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنهي مرحلة الاستدراج وأن تبدأ مرحلة الإهلاك لهم يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فنسألك اللهم أن تنتصر لدينك، نسألك اللهم أن تهب الطالحين لصالحين، وأنت تعلم أن فينا صالحين، أن فينا أبدالا، فينا عبادا تحبهم ويحبونك. نسألك اللهم أن تهب طالحين لصالحين، وإن لم يكن فينا صالحا فنسألك يا ربي أن تهبنا جميعا لسعة فضلك وعفوك وكرمك يا رب العالمين. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، أهلك الطغاة، أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم اسلبهم القوة التي متعتهم بها، اللهم إنهم قد سكروا بالقوة التي متعتهم بها، فاسلبهم هذه القوة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد جعلوا من أنفسهم أربابا من دونك يحكمون في ملكوتك كما يشاءون، قرروا أن يدمروا كتابك، قرروا أن يدمروا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا ذا الجلال والإكرام، يا منتقم، يا جبار، يا قيوم السماوات والأرض، يا من هو العزيز الذي لا يغلب، يا من هو المنتقم الذي لا يذل، يا من هو الغالب فلا يغلب، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك. ونعلم أن نبيك أيوب نادعك واستغاثك فاستجبت دعاءه، ونعلم أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسلته رحمة العالمين دعاك فاستجبت دعاءه، ونحن أيضا عبادك المؤمنون بك الواثقون من حكمتك ورحمتك الواقفون على أعتاب فضلك الواقفون على باب كرمك وجودك الداخلون في ساحة إكرامك، بسطنا أكف الرجاء إليك فاستجب اللهم دعاءنا كما استجبت دعاءهم، حقق اللهم رجاءنا كما حققت رجاءهم، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين، بلغنا البشرى يا رب العالمين باستجابة دعائك، بلغنا بشرى استجابة دعائك لنا، بلغنا بشرى استجابة دعائك لنا. سألناك بحبك لرسولك إلا استجبت، سألناك بحب رسولك لك محمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت. يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا الله يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.